إنا الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب النهارده إن شاء الله هنكمل باب الوضوء، ومعانا حديث رقم 6. وده اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاثا، فإن الشيطان يريد على خيشومه. هنا إذا استيقظ، يعني لما الواحد يصحى من النوم. طيب هل اي نوم، سواء نمت الصبح او بالليل؟ لا. ليه؟ لان شوف هنا في قيد، فان الشيطان يبيت. ايه المبيت ده؟ اللي هو النوم من الليل. طيب الساعة العربية، الليل العربي يبتدي امتى؟ من اذان المغرب الى اذان الفجر، ده الليلة العربية. يبقى يبيت يبقى ده وقت الليل، والليل العربي أو الليلة العربية بتبتدي امتى؟ من أذان المغرب لأذان الفجر. أنت لو نمت من أذان المغرب لأذان الفجر في أي وقت، أي جزء من الليل ده، لما بتصحي تعملي إيه؟ النبي أمرك بإيه؟ فليستنثر ثلاث. فليستنثر ثلاث. فاكرين الاستنثار اللي خدناه المرة اللي فاتت؟ الاستنثار هو عبارة عن إيه؟ خروج الهواء من الأنف أو خروج المية اللي دخلت الأنف. خدي بالك إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن مية خالص، صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم عن وضوء، ولم يتكلم، يعني هو بس فليستنثر سلام، ده أمر، خدي بالك، فليستنثر سلام. يبقى إذا الفعل ده ملوش دعوة بالوضوء، يعني مفيش وضوء خالص. إذا استيقظ أحدكم من منامه هيعمل إيه؟ لما الواحد يصحى من النوم وهو نايم في الوقت ده يعمل إيه؟ يستنثر سلام. يبقى هيخرج الهواء اللي في الانف ثلاث مرات، في منديل بقى جنبك تخرجي، يعني تستنثري ثلاث. وهنا مفيش ذكر للميه، يبقى مالناش دعوه بالوضوء ولا بالميه خالص، ولا في استنشاق، خدي بالك، هو استنثار فقط. يبقى قلقتي، صحيتي، استيقظتي من النوم وانت نايمه في الوقت ده هتعملي ايه؟ هتخرجي هواء من الانف ثلاث مرات في منديل او في اي حاجه جنبك، يعني تبقى حاجه خاصه بك. طيب ليه كل ده؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا العلم من كده: فان الشيطان يبيت على خيشومه. الشيطان مكان البيات بتاعه فين؟ على الخيشوم بتاعك. خيشوم اللي هو ايه يا جماعه؟ الانف. الانف، اعلى الانف، هو بيبات في الحته دي، ده مكان النوم بتاعه. يوضح كده النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا ندري طبعا، لكن سمعنا واطعنا، احنا بننفذ الامر اللي ايه امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فليستنذر. طيب في خلاف، هل الامر ده على وجوب ولا على استحباب؟ طبعا هنا هيكون على وجوب. طب ليه وجوب؟ لان مفيش حاجه تصرفه بالاستحباب. لو تتذكروا المستحب اللي احنا خدناه في الاصول، مفيش هنا حاجه تدل على انه مستحب. مش حاجة تصرفه عن إيه؟ عن الوجود. وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ناخد برضه في الأصول كلها إيه؟ على وجوب. يبقى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على وجوب إلا إذا أتى صارف يصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب، ولا صارف، ما فيش صارف. لا بقرينة ليه؟ يعني ما فيش دليل يصرفها عن الاستحباب. ماشي، مفيش مشكلة. ماشي. يبقى مفيش حاجة تصرفها، وطبعا ده خلاف هندرسه السنة الجاية، مين اللي بيقول كده وبيقول ليه وأدلته إيه. إحنا بس علينا السنة دي بس الإيه؟ الأدلة أو ما دل عليه الدليل فقط لا غير. طيب. يعني هنا برضه بيديكي عشان برضه يبقى مع المذكرة، بيقول إن اللي قال إن هو مستحب ربطه ما بين الحديث ده وحديث المسيء لصلاته. فاكرين حديث المسيء لصلاته اللي تكلمنا عليه الحصه الماضيه؟ قلنا ان ده الرجل اللي هو رافع بن ابي رافع اتى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه ازاي يتوضا وازاي يصلي. وقلنا ان الحديث ده حديث العمده عندنا في الوضوء. فقال لك لا، ده بقى ايه؟ ما ذكرش الاستنثار ده في الوضوء لما الواحد يصحى، يبقى ده على استحباب لانه لم يذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعه يعني ده حاجه وده حاجه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وضوء، هنا اذا استيقظ احدكم من منامه ما قالش يتوضا فليستنثر ثلاث، يبقى ما فيش قرينه تصرف عن الوجوب. صح كده يا اخت؟ خلاص. يبقى اللي قال الاستحباب يلزمه الدليل ولا دليل. هو عمل ايه؟ ربط ما بين قضيتين، ربط ما بين الوضوء والامر هنا. طبعا ده ملوش علاقه بده، ده حاجه وده حاجه. لما تتذكروا حديث المسيء لصلاته، النبي صلى الله عليه وسلم امره في الوضوء باربع حاجات: ان يغسل الوجه اليدين، هيمسح على الراس، يغسل الايه؟ الرجلين. ده اللي امره بيه. فقال لك طالما النبي صلى الله عليه وسلم ما امروش بالاستنصار لما يصحى من النوم يبقى ده على استحباب. لا، مفيش ربط ما بين ده وما بين ده. ده حديث خاص بالوضوء، ده حديث خاص بالاستيقاظ من النوم لما الواحد ينام ما بين اذان المغرب الى اذان الفجر. معايا كده يا سنه اولى؟ طيب الحديث اللي بقى، ها اتفهم كده؟ عشان الحديث اللي بعده برضه نفس الايه؟ هتلاقي نفس يعني الفكر، بس طبعا امر تاني. ايه بقى الامر التاني ده؟ عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء. اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء، فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث، فانه لا يدري اين باتت يداه. فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إن لما نستيقظ من النوم، أي نوم، بالليل بالنهار، لا شوف هنا باتت، البيات ده برضو المبيت من نوم ليلا، يبقى برضه من المغرب للفجر. يبقى اللي هينام من وقت اذان المغرب الى اذان الفجر في اي حصه من الوقت ده هيصحى هيعمل ايه؟ هيغسل ايده ثلاث مرات، يغسلها ثلاث. واخدين بالكم؟ يغسلها ثلاث. فانه لا يدري اين باتت يداه. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لناش العلة، هو بس بيقول انه لا يدري اين باتت يداه. خلاص ما علمناش ليه هبات فين او ايه اللي هيحصل لها. خلاص سمعنا واطعنا، يبقى انا هصحى من النوم بليل صحيح هغسل ايديا ثلاث مرات قبل ما انا احطها في ايه؟ اذا كنت بقى احضر اكل ليا او لغيري، او هشرب او ما شرب، كل ده ايه؟ قبل ما احط ايديا في اي طعام او شراب. طب ده على ايه؟ على وجوب. ده على وجوب، لان مفيش قرينه تصرفها او اي دليل يصرفها للاستحباب. وزي ما قلنا ده في خلاف ما بين العلماء. ذهب الجمهور الى انه ايه؟ مستحب. طب ليه ربطوا ما بين الحديث ده وحديث المسيء لصلاته؟ هنقول لهم مفيش رابط ما بينهم، دي قضية ودي قضية، دي هنا انفكاك جهة، دي حاجة ودي حاجة، ما ينفعش أربط ما بينهم. دي وضوء وهنا لما الواحد يستيقظ من النوم. ما دي إلا في نوم الليل فقط. شوفي هنا يا جماعة، أيوة طبعا يا حنان، شوفي هنا، حتى يغسلها ثلاثا، كل ده واجب أمر. هو النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا 3 مرات. ليه سمعنا وأطعنا؟ كلها أمور تعبدية. شوفي إلا في نوم الليل فقط، إشمعنى في نوم الليل؟ ها؟ فإنه لا يدري أين باتت. المبيت، باتت دي جاية من المبيت ليلا. كل البيات ده يا جماعة، البيات كل ده معناها النوم بليل. النوم بليل. وطبعا ده برضه خلاف، ولكن طبعا معنى في اللغه باتت او المبيت، كل ده ايه؟ يبيت، كل ده جاي من النوم ليلا. والليله العربيه بتبتدي من اذان المغرب الى اذان الفجر، ده الليله العربيه. معايا كده سنه اولى؟ فهمنا الحديثين كده؟ طيب هنبتدي في حديث رقم 8. طب الحمد لله. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهنا قال إناء الوضوء، وعن هنا إناء الوضوء. هنا إذا استيقظ أحدكم من نومه، وأنا لازم لما أنام في الوقت ده إن أنا أستيقظ وأتوضى ودي بالك. هنا ده الأمر ده، افرضي أنا مثلا صحيت قبل أذان الفجر أو أذان الفجر، أنا كنت نايمة بالليل وصحيت، انا هتوضا. اتوضا عادي يا جماعه، ملوش دعوه بالموضوع ده. لكن انا صحيت وعايزه اكل او اشرب، يبقى لازم اغسل ايديا كام؟ 3 مرات، وبعدين ابتدي ايه؟ احضر الطعام، احضر الاكل، احضر عصير، اي حاجه، طعام او شرب. فده ملوش دعوه بالوضوء. ده حاجه وده حاجه. ده واجب عليكي لما تستيقظي من النوم، وعايزه تمسكي اكل او شرب يبقى لازم ايه؟ تغسلي ايديكي 3 مرات. وفرضي انا نمت بالنهار، خلاص مش هيلزمك الامر ده، لان ده بالمبيت ليلا بس. لا مش اناء الوضوء يا حبيبتي، لان هنا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم، ده خاص بالطعام والشرب. لما اقوم في الوقت، كنت نايمه في الوقت ده وقمت عايز اكل او اشرب. ساعات يا جماعه يعني في بعض اولاد تلاقيهم يقوموا بالليل كده بيبقوا جعانين، او انت او انت جعان، اغسل ايديا 3 مرات وبعدين ابتدي ايه؟ اكل واشرب، طالما انا ايه؟ كنت نايمه في الوقت اللي هو المبيت اللي هو بالليل. طيب خلاص كده ولا في حاجه تاني؟ طب عندنا الحديث اللي بعد كده يقول ايه؟ ده برضه اوامر. اغسل، اسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. طيب اغسل مدة هسبغ الوضوء. ايه بقى معنى اسبغ الوضوء؟ اسبغ الوضوء بمعنى ان انا كل حاجه امرني بها النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اغسلها في الوضوء هغسلها، وتتغسل كلها، هغسل وجهي كل الوجه بحدوده اللي انا اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، هغسل ايدي هغسل ايدي كلها، واحنا قلنا ان الايد بمعنى الكف والرزق والايه والساعد لحد المرفقين، المرفقين معانا وأدار الماء على مرفقين خدناها المرة اللي فاتت. كل ده لازم أغسله كويس. أثبت الوضوء. تخليل الأصابع. اليدين والقدمين. هنا خلل بين الأصابع. هنا امر، هل ده ياخد حكم الوجوب؟ خلل بين الاصابع ده امر من النبي، ده سؤال ليك يا سنه اولى. النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر وخلل بين الاصابع. منى سعد كده كويس. بصي يا جماعه، الاستحباب علشان مش مذكور في حديث المسيء للصلاه، مش احنا قلنا ان حديث المسيء للصلاه ده العمده بتاعنا، وكل شيء هيرد في حديث المسيء للصلاه ده يعني ان هو ركن. كل شيء ورد في حديث المسيء لصلاته ده ايه؟ ركن. طب فيما عدا ذلك هيبقى ايه؟ مستحب. يبقى اذا ماشي، برافو عليك. المسيء لصلاته. خد بالكم، يبقى اذا حديث المسيء لصلاته لان هو ده مقام التعليم، فمقام التعليم ده معناه ايه؟ مقام الاركان والواجبات، واحنا قلنا ان دي كلها اركان. سواء غسل الوجه، غسل اليدين الى المرفقين، مسح الراس، غسل القدم. قلنا دي اركان. يبقى فيما عدا ذلك هيكون ايه؟ مستحب. ليه؟ هنجمع ما بينه وما بين حديث المسيء لصلاته. يبقى اذا هنا خلل بين الاصابع هتكون على ايه؟ على استحباب. طيب وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ده هيبقى ايه برضه؟ واجب ولا مستحب؟ نفس خلل ما بين الاصابع، طبعا مستحب. لا برضه مصممة كده طبعا هيكون على استحباب. ليه؟ لان احنا قلنا الاركان دي اللي واردة في حديث المسيء للصلاة، وفيما عدا ذلك هياخد حكم الاستحباب. ان فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك ايه؟ وزر. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق، اللي هي الاستنشاق فاكرين هو ايه؟ جذب الماء عن طريق النفس الى الانف إلا أن تكون صائما. طب ليه؟ لأن خدي بالك، أنت لما بتبغي في الاستنشاق وتدخلي المية داخل الأنف، قد المية دي توصل إيه؟ الحلق. طبعا لو وصلت الحلق يبقى أنت كده إيه؟ فطرتي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لينا إن إحنا بنبالغ في الاستنشاق إلا، لكن استثنى منها إيه؟ إلا أن تكون صائما، عشان المية ما تدخلش في الحلق ويؤدي إلى إيه؟ إلى الفقر. طيب، كيف كان يدلك النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع؟ عندك الحديث المستورد من شداد، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، بالخنصر اللي هو الصباع الصغير، آخر صباع في الإيد، الخنصر، بنعمل إيه؟ هو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدلك برجليه. نيجي لتخليل اللحية. حديث رقم 9، عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في وضوءه. طيب، هل السؤال اللي هو عندك، هل هو على وجوب أم على استحباب؟ نشوف هنا عثمان قال إن النبي صلى الله عثمان رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخلل اللحية. طبعا برضو فيها خلاف ما بين العلماء، هل هي على وجوب أم على استحباب؟ طبعا برضو لما نرجع لحديث المسيء لصلاته هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للمسيء لصلاته تخليل اللحية. لم يذكر للمسيء في صلاته تخليل اللحية، هو قال له بس قال له اختم وجهك، هو ظاهر اللحية اذا كان الرجل كثيف الشعر. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذو لحية عظيمة، كان كثيف شعر اللحية صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل إيه؟ الوجه، يعني ظاهر اللحية. وفي هنا حديث يعني مذكور عندك عن ابن عباس، فأخذ غرفة من ماء، يعني غرفة يعني في إيه؟ في يد واحدة من اليمين. أخذ صلى الله عليه وسلم ماء في إيده اليمين، كفه اليمين، شوفي، فجعل بها هكذا، يعني إيه هكذا؟ أضافها إلى يده الأخرى، يد الأخرى اللي هي إيه؟ اليد اليسرى، يبقى خد مية بكفه اليمنى صلى الله عليه وسلم، وأضافها إلى اليسرى، فغسل بها وجهه. غسل بها وجهه صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله كمية المية دي يا جماعة ما تكفيش إلا إيه؟ يا دوبك غسل الوجه بس وظاهر اللحية، مش ممكن أبدا الباطن كمان يتغسل. يبقى ده بيدل على إيه؟ عدم وجوب إيصال الماء إلى إيه؟ باطن اللحية، إلى داخل اللحية. يبقى إذا تخليل اللحية ده على إيه؟ استحباب. ده على استحباب. ليه؟ لدليلين. أول دليل إن لم يذكر في حديث المسيء لصلاته، ده مقام الأركان. ثاني حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عباس أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها. أضافها إلى إيه؟ أضافها إلى يد الأخرى وغسل بها وجهه بس. ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا ممكن تعدي كيفية غسل اللحية. خد بالكم يا جماعة، هنا إن إحنا يعني اسمها تخليل أولا مش غسل، اسمها تخليل اللحية. تخليل اللحية إن أنا بخلل، لأن الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إحنا خدناه المرة اللي فاتت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. بياخد كف من ماء ويخلي بيه، يحط ايديه تحت حنكه صلى الله عليه وسلم اللي هو العظم بتاع الوجه، ويخلل ما بين اللحية. بس ده على استحباب، لان اولا تخليل اللحية لم يذكر في حديث المسيء لصلاته. لو تتذكروا حديث المسيء لصلاته وقلنا ان ده الحديث العمدة وده مقام التعليم، مقام التعليم ده بيبقى مقام الاركان والواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للمسيء في صلاته خلل اللحية. طبعا في احاديث تانية هي زي الحديث اللي معانا، كان يخلل لحيته في الوضوء، طب هي واجب ولا مستحب؟ طبعا فيها خلاف ما بين العلماء. طيب الدليل مع مين؟ الدليل مع الاستحباب. طب ليه؟ قال لك ان ده لم يذكر في حديث المسيء وصلاته. ثاني حاجة حديث ابن عباس فأخذ غرفة من ماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غرفة يا جماعة يعني هيملك كف ايده، كف ايد واحدة بس اللي هي اليمين، حط في ايد اليمين ميه واضافها الى الاخرى. الاخرى اللي هي يد مين؟ اليسار. شوفي حبه الميه اللي في ايديكي دي هتكفي ان تغسلي بيها الوجه وتغسلي بيها اللحيه كمان؟ لا. او تخليني بيها اللحيه؟ لا. فغسل بها وجهه، هو ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى غسل بها الوجه، يبقى ظاهر اللحيه هو بس اللي ايه؟ هو اللي جه عليه الميه. طب الباطن بقى من جوه بقى؟ يعني ايه غرفة؟ لا يخمل. بيغرف؟ لا مش بيغرف يا حبيبتي، يعني غرفة من ماء يا جماعة، يعني حط في ايديه اليمين مية، دي هي غرفة من ماء، يعني في ايده اليمين مية، يعني هي شوفي فأخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، يعني ايه؟ حط في ايده اليمين صلى الله عليه وسلم مية أضافها إلى يده الأخرى اللي هي ايه؟ اليسرى. هو هنا عايز يقول لك ان كميه الميه دي قليله جدا، هو يعني سبحان الله ما اخدش بايديه الاثنين ميه، انت لما تاخدي بايديك الاثنين ميه مش زي ما تاخدي بايد واحده وتضيفيها للثانيه، انت كده نفس الكميه. واخدين بالكم معايا سنه اولى؟ انا لما اخد في ايد واحده ميه واضيفها لليسرى كده نص الكميه الايه؟ الكفين، لكن لو انا اخدت الكفين الاثنين ميه لا كمية أكبر، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه؟ لا أخد بس في إيديه اليمين مية وضافها إلى إيه؟ إيديه اليسرى وغسل بها وجهه صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحية، كان عنده لحية عظيمة، فهنا الكمية دي يا دوبك تغسل الوجه. يبقى إذا مش واجب على الرجل إن هو إيه؟ يغسل باطن لحيته. بدأ إيه؟ على استحباب. يبقى تخليل اللحية على استحباب. فعل لو أجل لم يفعل ليس عليه إيه؟ بس. دي طبعا من أدلة يعني اللي ساقها العلماء عشان إيه؟ يعني يقولوا إن تخليل اللحية ده على إيه؟ على استحباب. لكن طبعا في خلاف، وان شاء الله يعني الخلاف ده ندرسه باستفاضه ايه؟ العام القادم ان شاء الله، بس انت عندك دلوقتي الدليل على انها ايه؟ مستحب. طيب استحباب ارسال غرفه من ماء على الناصيه بعد غسل الوجه، انا خلاص غسلت الوجه بتاعي مستحب ليكي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، انت تاخدي غرفه من ماء يعني ميه في كف ايديك اليمين وتعملي فيها ايه؟ تقومي واخداها كده ودلقاها على الناصيه بتاعتك مقدم الراس بتاعك وتنزل تسيل على الوجه. شوفي ثم اخذ كفا بيديه اليمنى، كفا بيده اليمنى فافرغهما على الناصيه، دلقهم على ايه؟ مقدم الراس. ثم ارسلها، خلاص بقى لما انت تيجي تدلقيها كده على وشك ايه اللي هيحصل على مقدم الراس؟ هتسيل تسيل. ثم ارسلها تسيل على الوجه، تلاقي ازاي تسيل كده على ايه؟ على وجهك. ده بعد ما تغسلي الوجه، سواء بقى غسلتيه ثلاث مرات او غسلتيه مرتين، مره زي ما هنشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا مره مره او مرتين مرتين او ثلاثه ثلاثه. خلاص كده غسلت انا الوجه، بروح جايبه بقى غرفه، يعني اجيب في ايديا اليمين ميه وادلقها على الناصيه تنزل مسترسله على ايه؟ على وجهي. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي طبعا من المستحبات لانها لم تذكر في حديث المسيء بصلاته. في حاجه في حد كده عشان هنخش في موضوع تاني بعد كده. ماشي كده معايا سنه اولى؟ طيب عندنا بعد كده وأرجو التركيز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ماشي حبيبتي، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة يا أسماء. طيب الحديث معانا تاني، إن أمتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدعون يوم القيامة غرا محجلين. طب غر يعني إيه؟ تعرفين يا جماعة الفرس حصان، حصان ده بتبقى سبحان الله أولا شكله جميل، وسبحان الله ألوانه بتبقى جميلة. تلاقي الحصان أسود ومقدم رأسه في شنة بيضة، علامة بيضة، وتلاقي رجليه وإيديه بيض وهو كله أسود، حاجة مميزة كده. الغرة دي بياض تكون في جبهة الحصان، البياض اللي بيكون في إيه؟ وجه الحصان. التحجيل ده البياض اللي بيكون في يد وأرجل الحصان، حاجة كده تبقى منورة غير بقية الجسم بتاعه. هكذا إحنا ندعو يوم القيامة. ليه طيب؟ من آثار الوضوء، من أثر الوضوء، الأماكن دي هي موضع الوضوء. فسبحان الله أنت بتتوضي في الدنيا، فيوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أنت ينادى عليك أن هتكوني، يعني هتكوني بالكيفية دي، في كده بياض في إيه؟ في وجهك وفي إيديك وفي رجليك، الأجزاء اللي أنت إيه؟ بتغسليها في الوضوء. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيشبهها بغرة الفرس وبتحجيل الايه الفرس صلى الله عليه وسلم. طيب لحد هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم او حديث النبي صلى الله عليه وسلم او المتن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. امال فمن استطاع منكم ان يطول غرته فليفعل، ده مين؟ ده كلام مين؟ ده كلام ابو هريره. وده بنسميه مدرك، وده ان شاء الله تدرسيه في المصطلح. مدرك يعني ايه؟ مدرك يعني بزياده من قول الراوي. الراوي هو اللي قال دي، هو اللي فسرها بكده، هو اللي اجتهد واتكلم الكلام ده، لكن ده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي بيقول الكلام ده علماء الحديث، هو قالوا ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلا من اثار الوضوء، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فمن استطاع منكم ان يطيل غرته، قالوا ده مدرك من كلام ابو هريره. يعني ايه؟ يعني دي زياده قالها ابو هريره من عنده هو، ده اجتهاده هو، ده فهمه هو. هو مين؟ أبو هريرة. ده فهم أبو هريرة للحديث. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ لا، هو قايل لنا على مواضع معينة نغسلها. هل النبي كان بيزود؟ لا، هو الحد المرفقين ولا يزيد عن كده، والرجلين من تحت برضه الحد المرفقين، الرجلين اللي هو يا جماعة العظمتين اللي إيه؟ اللي ماسكين القدم بالساق، دي معانا داخلين العظمتين دول في الغسل، ده اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب ابو هريره قال لا، ده اللي فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. يعني ايه بقى؟ يطول لحد ما ابو هريره رضي الله عنه كان بيغسل لحد الاباط، عارفه الابط؟ كان بيوصل الميه لهنا والقدم يوصلها منتصف الساق. طب هل النبي فعل كده؟ لا، صلى الله عليه وسلم لم يرد اي، طبعا في احاديث كثيره وارده في كيفيه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، كل الاحاديث دي لم يذكر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن ان هو يغسل لحد الايه؟ المرفقين. طب وأبو هريرة؟ أبو هريرة اجتهد، ده اجتهاد من عنده، أخطأ، ليه أجر ولا يلزمني اتباعه، لا يلزمني اتباعه على اجتهاده الخطأ. وشوفي هو سبحان الله، هو اجتهد أخطأ ليه أجر، لكن لا يلزمك اتباعه. ما احنا بنتبع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والله عز وجل عصم، لأن لا ينطق عن الهوى. لكن الصحابة هم مش معصومين، قد يجتهد ويخطئ وقد يجتهد ويصيب. طبعا هو هنا ايه؟ أخطأ، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو زاد عن المرفقين أو الكعبين. فطبعا مجال أو تشبيه بيشبهني، ما هو التشبيه زي المجاز. ونشوف يا جماعة، يعني تشبيه جميل، سبحان الله، إن أمتي دعونا يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوجود. وضح لك الفكرة هتيجي ازاي يوم القيامة يبقى شكلك ايه، سبحان الله. طب فهمنا الجزئية بتاع المدرج دي، وليه احنا مش هناخد بالاجتهاد ده؟ دي حتة أصولية، دي كده أصول، الجزئية دي أصول. طبعا قول الصحابي واجتهاد الصحابي ده برضو درس في الأصول، إن شاء الله تدرسيه. شوفي الحديث اللي بعده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ إزاي أتوضأ؟ فأراه ثلاثا ثلاثا، غسل كل حاجة ثلاثا ثلاثا إلا ومسح على رأسي وأذني إيه؟ مرة واحدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء، هو ده الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. شايف قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هيزود عن كده أو ينقص عن كده فقد أساء وتعدى وظلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي رواه ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، كل عضو من الأعضاء بيغسله مرة مرة مرة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، كل عضو من الأعضاء بيغسله مرتين مرتين مرتين. طيب، و طيب، وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. يبقى ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نيجي للجزئية، فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. يعني أساء وتعدى إن زود عن إيه؟ عن الثلاثة. طب ليه الإساءة؟ أيوه، لأن أنت تعديتي حد السنة، تعديتي اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي لم يزد عن ثلاثة، هتزودي ليه؟ هتزودي يبقى أسأتي وتعديتي، عملتي حاجة مش مفروض تعمليها، ده إساءة منك وتعدي على اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وانت مأمورة باتباعه صلى الله عليه وسلم. ايه؟ والظلم، الظلم بيجي نتيجة لو انت قللتي عن المرة، لو انت ما اسبختيش الوضوء. واحنا واخدين الاسباغ يعني ايه؟ لو انا ما اسبغتش وضوئي كده ظلمت نفسك، لان الوضوء ايه؟ ما تمش الوضوء كده كانه لم يكن. لو انت بعض من مواضع الوضوء ما اتغسلتش، ما جاش عليها ميه، يبقى كده انت عملتي ايه؟ ظلمتي، لان كده ابطلتي وضوئك. مفهوم كده يا سنة أولى؟ طيب نيجي لنقطة تانية. عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيامن في تنعله وترجله وطهوره. التيمم يعني ايه؟ يبدأ باليمين. وشوفي الحديث اللي بعده بتاع ابو هريره رضي الله عنه: اذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. لما نتوضأ هنا نبدأ باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ان يبدأ باليمين في تنعله. لما يجي يلبس الحذاء او اي حاجه، كل ما يلبس القدم بيبتدي باليمين الاول، وبعدين بيدخل بيلبس الشمال. بيلبس الشمال، طب يجي يقلع، يقلع الشمال الاول وبعدين يقلع اليمين صلى الله عليه وسلم. طب وترجله؟ ترجله ده اللي هو التسريح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك المشط بإيديه اليمين ويسرح جزء أو النص اليمين بتاع شعره صلى الله عليه وسلم، وبعدين ياخد المشط بإيديه الشمال ويسرح الجزء بإيه الشمال من إيه من رأسه صلى الله عليه وسلم. المهم كان بيبدأ باليمين وطهور، وبرضه المكان بيتوضا. طيب عندنا اجماع من العلماء على ان الواجب في الوضوء غسل مره مره، ده واجب. اقل حاجه تعمليها في الوضوء ان انت تغسلي الاعضاء مره مره. وعلى ان الثلاث سنه، لو كملتيهم ثلاث مرات ده سنة، وده عليه إجماع. ليه؟ لأن كل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن عملتي مرة أجزأتك، عملتي كملتي الثلاثة، يعني إيه؟ هيكون لك إيه أجر في ذلك. لأن كل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه في بعض أحاديث الوضوء إن كان صلى الله عليه وسلم في نفس الوضوء في بعض اعضاء بيغسلها ثلاثه وفي بعضهم اثنين، وكل واحد فعل ده صلى الله عليه وسلم وفعل ده وفعل ده. انت فعلتي اي حاجه من دي هيبقى ايه؟ هيجزئك، وكده اجزأت السنه. ليه؟ لان اختلاف تنوعين، اختلاف تنوعين. النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وفعل كذا وفعل كله ايه؟ مفيش فيه مشكله خالص. طيب طبعا يعني في حديث تاني اللي هو ظهر امامنا ده: ابدأوا بما بدأ الله به. ده حاضر اقول لك يا حبيبي، ابدأوا بما بدأ الله به، ده طبعا خاص بالحج. لان خدي بالك ان الصفا والمروه من شعائر الله. ابداوا بما بدا الله به، هنبتدي بايه؟ بالصفا. هنسعى نبتدي السعي للصفا، نذهب للمروه، وبعدين من المروه للصفا، وهكذا سبع اشهر. ده خاص بالحج، ملوش دعوه بالوضوء. طيب هنا في اجماع من العلماء على ان تقديم اليمين في الوضوء سنه، مفيش حد قال بالوجوب يا جماعة، مفيش حد من العلماء قال بالوجوب على تقديم اليمين على اليسار، لأن هنا يعني كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم التيمم في تنعل وترجل وتطهر، لكن ما قالش إيه؟ يعني هنا حتى إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. هنا يعني العلماء قالوا فيها النداء على استحباب، وده إجماع، مفيش حد قال بالوجوب، لم يقل أحد بالوجوب، مش مثلا فيها خلاف، لا، لأن كمان ما أمرش المسيء بصلاته إن هو إيه؟ يبدأ باليمين. لم يقل للمسيء بصلاته ابدأ باليمين. لو كان على وجود كان في النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرشده لكده. عشان كده في إجماع من العلماء كلهم على إن تقديم اليمين في الوضوء سنة مستحب. عملتي الشمال قبل اليمين، خلاص الوضوء بتاعك تم، لأن أنت مطلوب منك إن أنت تغسلي يدين، ده اللي أمر به المسيء لصلاته، وهي الوضوء بتاعك تم، ولكن فاتك أجر كبير. ماشي يا جميلة؟ طيب. عندنا بعد كده حديث علي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاث، يمضمض ويستنثر. هنا بقى دي بيقول لك على كيفية المضمضة والاستنشاق والاستنثار، خدي بالك لان ليها كيفيتين، ازاي تتمضمضي وتستنشقي وتستنثري، ليها طريقتين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقرا واحده ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يقول في صفه الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي ياخذ منه الماء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وضع في ايده اليمنى ميه واتمضمض ثلاث مرات، وبعد كده بعد ما خلص المضمضه حط ميه في ايديه اليسرى صلى الله عليه وسلم واسفل اليمنى من اليمنى، وايه واستنشق واستنثر ثلاث بالكافيه اللي احنا خدناه، ازاي الاستنشاق والاستنثار. ده أول طريقة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أول كيفية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق والاستنثار. طب الطريقة الثانية عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاث. خذي بالك، مضمض واستنشق من كف واحد، يعني هيملأ دي صلى الله عليه وسلم اليمنى ميه، ويروح صلى الله عليه وسلم نص الميه يحطها في بقه ويتمضمض بيها، والنص الثاني يستنشق ويستنثر. عمل للمضمضه والاستنشاق والاستنثار في خطوه واحده بكف واحد من الميه، ودي كيفيه ثانيه. يبقى إذن في كيفيتين للإيه؟ للمضمضة والاستنشاق والاستنثار. إن أنا أعمل كل واحدة فيهم على يعني خطوة لوحدها، خطوة كل ده المضمضة لوحدها، وبعدين بعد كده أستنثر وأستنشق، أستنشق بقى وأستنثر، أفرق ما بينهم. وطريقة تانية، كيفية تانية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إن كف واحد بيعمل المضمضة والاستنشاق والاستنثار في خطوة واحدة. من نفس الكف اللي أخذ بيه. واخدين بالكم؟ يبقى دي كيفية ودي كيفية، والاتنين فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بتبقى بنقول من باب اختلاف التنوع، يعني اكتر من طريقه، وانت عملتي بيه اخف السنه، فعلتي بيه اخف السنه، مفيش اي مشكله خالص. طيب ايه كميه بقى الميه اللي كان بيستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء؟ عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى 5 انداد. يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى 5 انداد. طب ايه هو المد وايه هو الصاع؟ المد ملء الكفين، اليد المتوسطه، يد متوسطه، يد الرجل، لا يعني متوسطه يا جماعه، يعني مش ايده صغيره ولا ايد كبيره، طبعا حجم الايد بيختلف من ايه، طبعا هنا بيبقى مقياس ايد الرجل من رجل لاخر، لا ايد متوسطه، لا هي صغيره ولا هي كبيره، ايد متوسطه في الحجم، يملاها هما الاثنين ميه، ده المد، ده المد تقريبا 3/4 كوباية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ تقريبا ب3/4 ايه؟ كوباية مية، ده المد. طيب والصاع؟ الصاع عبارة عن 4 أنداد، الصاع 4 أنداد، يعني تقريبا برضو 3/4 لتر ميه، يعني لتر الا ربع ميه، ده اللي كان بيغتسل بيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يزيد الى 5 انداد، يعني صاع زائد مدتين 5 انداد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضا بالمد ويغتسل ب4 انداد الى 5 انداد صلى الله عليه وسلم. لا الصاع 4، الصاع 4، لكن هنا بيقول لك يعني ويغتسل بالصاع الى 5 انداد، يعني هو بيغتسل بالصاع اللي هو 4 انداد وقد يصل الى 5 انداد صلى الله عليه وسلم، يعني بيبقى صاع وايه ومد كمان 5، يعني كانت الحدود دي بتاعته صلى الله عليه وسلم من 4 ل5 انداد. كان بيدلك، ما كانش بايه زي ما احنا بنعمل الحنفيه مفتوحه وشغال، لا طبعا احنا بنحاول يا جماعه ان احنا يعني نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نعود نفسينا كده على يعني ان احنا نتوضا بالكميه دي في الميه، خلي الميه نازله كميه بسيطه او صرصور صغير كده وابتدي توضي. كذلك في الاغتسال، طبعا الاغتسال يعني بحس ان هو يعني طبعا بالنسبه اللي احنا بنعمله دلوقتي يعني صعوبه جدا، بتختفي 3/4 لتر ميه، ولكن سبحان الله انت تخيلي كده نفسك مفيش ميه، ميه مقطوعه، وانت هتجيبي بقى تنزلي تملي ميه او تشتري ميه، لا انت بتقتصدي فعلا في الميه، فمطلوب منك في الوضوء والاغتسال ان انت ايه تستخدمي او تفعلي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا بعد كده حديث رقم 23، وده عن انس رضي الله عنه قال: راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدميه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فاحسن وضوءك. عندنا حديث عن خالد بن معدان عن ازواج، عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء، فامره صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء. راى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء. طيب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا توضا فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فأحسن وضوء. قال: فرجع فتوضأ ثم صلى. هنا ايه اللي حصل؟ الصحابي ده لما جه يتوضأ ما اسبخش الوضوء. في جزء من الاجزاء او الاعضاء اللي هو المفروض يغسلها في الوضوء ما غسلهاش كويس، ساب جزء منها قدر زفر. شوف الضفر بتاعك قد ايه، هو ده بس اللي ساب. النبي لما رآه وكان ايه بيصلي، يعني خلاص كده الطبيعي يعني في الصلاه، قال له: لا ارجع في احسن وضوء. خرج من الصلاه وراح اتوضى من اول وجديد وصلى. ارجع، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع ايه؟ ارجع في احسن وضوءك. ليه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ارجع في احسن وضوءك عمل ايه؟ هل راح غسل الحته اللي ما اتغسلتش؟ لا، اتوضى من اول وجديد وبعدين صلى. واخدين بالكم؟ طبعا هنا يعني الاحاديث دي بتدل على الموالاه. طب يعني ايه موالاه؟ غسل العضو، غسل العضو تلو العضو، يعني التتابع في غسل الأعضاء بدون انقطاع. أغسل الأعضاء بتاعة الوضوء بدون انقطاع، كلها ورا بعضها بدون انقطاع. طيب ايه الفاصل اللي يعني فدي؟ انا دلوقتي قاعده بتوضى وحد بيكلمني، انقطعت عن الوضوء وبتكلم معاه، وبعد ما خلصت الكلام بكمل وضوء. يعني احنا بنقول ان الموالاه هي تتابع غسل الاعضاء بدون انقطاع. طب ايه الوقت اللي هو بقول ان انا انقطعت كده ولازم اعيد الوضوء من الاول؟ قبل ان يجف العضو اللي انا غسلته. غسل العضو قبل ان يجف العضو الذي ايه؟ قبله. يبقى انا اتكلمت، كنت افرضي مثلا جالك تليفون موبايل، انا لسه بتوضى يا دوبك كده ابتديت في الوضوء وجالي تليفون، فرحت سايبه الوضوء وبشوف التليفون. لو انا الفتره الزمنيه في الانقطاع دي اخر عضو عملته او غسلته ما كانش لسه جفت الميه من عليه، يبقى هكمل وضوء. لكن لو الميه جفت او بعض مثلا ايدي جف وبعض لسه ما جفش، يعني ناشف يا جماعه، يبقى كده خلاص عيد الوضوء من اول وجديد. لان هنا الصحابي رضي الله عنه اتوضى، خدين بالكم، بس ما اسبخش الوضوء. في جزء من الموضع اللي هو كان المفروض يغسله ما غسلوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ارجع فتوضا ثم صلي. ما راحش غسل بقى الحته اللي ناقصه زي ما بقول لك، لا، عمل ايه؟ توضى من اول وجديد، لانه خلاص هو جسم كده جاف، هو بيصلي وخلاص يعني توضى بس في جزء. لان خدي بالك سبحان الله، انت لما تتوضي بتتركي جزء ما يوصلوش الميه، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقيه بيلمع، في اختلاف ما بينه وما بين بقيه ايه؟ العضو اللي مغسول. طبعا يلزمه اعاده، طبعا لان هو مش متوضي يا الاء. وكده احنا هنا اسبغ الوضوء. الجغل وضوء يعني ايه؟ غسل اعضاء الوضوء كلها مش حته وحته. ما ينفعش اغسل وشي او الوجه بتاعي وايه واسيب جزء مغسول وجزء مش مغسول، لا هرجع اتوضى من الاول ومن الاخر. يبقى المفروض انا في الوضوء في حاجه اسمها موالاه. ايه الموالاه؟ غسل العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله. ده الزمن بتاعي بدون انقطاع، خلاص ورا بعضه بدون انقطاع، دي الموالاه. يعني كل الاعضاء الوضوء مبلوله وكلها فيها اسباغ. فاهمني يا سنة أولى؟ تبقى الموالاة خدي بالك مش هي الترتيب، الموالاة حاجة والترتيب حاجة تانية. الموالاة دي لو ما فعلتهاش والتزمتي بالكيفية بتاعتها خلاص الوضوء كده بيطل. لكن الترتيب عملت العضو ده قبل العضو ده ده ما فيش دليل عليه. المهم انت تغسلي الاركان بتاعتك وخلاص، حبيتي تعملي المستحب لك الاجر، ان لم تفعلي ليس عليك الاجر. لكن الاركان الاربعه اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من نسيت صلاته ده لازم تفعليه. وافعلهم ازاي؟ اغسلهم بتتابع. قبل ان يجف ايه العضو يعني العضو اللي هو ايه اللي قبل. وتوطي من غير ترتيب مش مشكله. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه يا جماعه ساعات كان بيغسل الوجه والذراعين وبعدين بيتمضمض ويستنشق، يعني ما كانش فيه ترتيب ان هو يبتدي بده وده وده. لان يعني مثلا انا دلوقتي انا هقول لك دلوقتي مثلا انت بتدي اوامر لابنك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، هل ده على الترتيب ولا مش على الترتيب؟ المهم ان يفعل كل اللي انت امرتيه بيه. لان لو كان على الترتيب كان النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي يرد عنه ان هو ايه؟ يتوضا بنفس الكيفيه دي، لكن هو لم لا كان بيخرج صلى الله عليه وسلم ممكن يبدا بحاجه قبل حاجه. والنبي ما امرش نعمل له يعني ما امرش ان احنا اول حاجه تعمل كده تاني حاجه تعمل لا. والواو ما بتدلش على الترتيب في اللغه، الواو ما بتدلش على الترتيب. قاعد السبيل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بس يا جماعه ان يعني كل اعضاء الوضوء تبقى فيها اسباغ، لان لو ما فيهاش اسباغ هيرجع يتوضا من تاني. لان عدم الاسباغ او ان يعني عدم الاسباغ في عضو مش او ان انت بيكون نشف العضو قبل ما تغسلي العضو اللي بعده وانت بتتوضي، دي او دي. دي هنرجع من تاني، ارجع في احسن وضوء في الحالتين دول. نرجع نتوضى من تاني. مش هغسل العضو اللي هو ما اتغسلش كويس، لا، كله من اول وجديد. وده اللي فعله الصحابي. ارجع في احسن وضوءك راح اتوضى من تاني. صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه. فهمنا يا سنة أولى؟ يبقى الموالاة التتابع في غسل الأعضاء بدون انقطاع قبل أن يجف العضو اللي هو إيه؟ قبل العضو اللي انا بغسله، دي المدة بتاعت يعني اللي انا المفروض ما تعدهاش. سبحان الله، الواحد لما بيتوضى تلاقي الاعضاء بتجف بسرعة، سبحان الله. يبقى الترتيب حاجة والموالاة حاجة تانية خالص، دي حاجة ودي حاجة. طيب أنا كده الوضوء بتاعي تم، في ذكر معين بيتقال بعد الوضوء. عن عمر رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يسبغ الوضوء ثم يقول، في يسبغ الوضوء ثم يقول، يقول إيه بقى؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء. في الأجر العظيم على ذكر صغير أنت بتقولي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بس طبعا في زيادة لمسلم والترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زيادة تلزمك، يبقى هنضيفها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أبواب الجنة تفتحي جدا، يعني تخشي من اللي أنت عايزه. سبحان الله، يعني أجر عظيم. في كمان دعاء ذكر ورد برضه بعض الوضوء، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ده الذكر الثاني. كتب برق ثم طبع بطابع فلن يكسر إلى يوم القيامة. هيك كتب في رق ثم يطبع بطابع، يعني يختم بخاتم، فلن يكسر إلى يوم القيامة. يعني هنا حفظ بقى الأجر بتاعك عشان أنت قلتي بس الدعاء ده: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والدعاء ده سبحان الله يا جماعة بيتقال كمان بعد الصلاة، وبيتقال بعد قراءة القرآن: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بيتقال في ثلاث مواضع: بعد الوضوء، بعد الصلاة، بعد قراءة القرآن. ده ورد بأحاديث صحيحة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني لا، ما وردش حاجة ده خالص، ما وردش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان بيقول أدعية وأذكار أثناء الوضوء، مفيش. كل ده يا جماعة من باب البدع، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث صحيح هذا الأمر. كل اللي أتى عنه بعد ما يتوضأ، بعد ما يسبغ الوضوء ويتوضأ، أهو عندك ذكرين بتقوليهم. يعني إيه مكان الوضوء؟ يعني إيه مكان الوضوء؟ أي مكان تتوضأ فيه، مفيش أي حاجة، أي مكان تتوضأ مفيش أي حاجة فيه. مش هينفع، مش هينفع. مش عارفه مين اللي كان جايب السؤال ده. لازم يا جماعه الكل مبلول، خلاص الكل مبلول، وابتدي بقى انشف بعد ما اخلص الكل. لا لا، عايز عايز تتوضي في الحمام، مفيش مشكله خالص. لازم تجيبي دليل على كده، ولا دليل. يعني التسمية قبل الوضوء أذكار بعد الوضوء فقط، يعني إيه؟ أيوه التسمية، بس قلنا التسمية ده مستحب، تسمية مستحبة طبعا، الأذكار دي برضه مستحبة، ولكن أنت ليكي أجر فيها عظيم. أنت تقولي الأذكار دي ليكي أجر، ليكي أجر عليها. شوفي يعني تفتح لك أبواب الثمانية، أبواب الجنة الثمانية، القفا بتمسحه بالقفا. طبعا ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حد عمل كده دي بدعه، كل دي بدعه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، نقعد على النبي صلى الله عليه وسلم إنه غسل الرقبة، غسل الأفة، ما فيش الكلام ده يا جماعة. هو الأحاديث بتاع الوضوء هي دي المذكورة، مفيش الكلام ده. وفي ناس طبعا تيجي تغسل الرقبة وتغسل، سبحان الله يعني. بصي يزودوا حاجات والحاجات المطلوبة ما تتعملش. طيب هنا بيقول لك على أبواب الجنة الثمانية، أبواب الجنة الثمانية: الصيام، الجهاد، الصلاة، الصدقة، العفو، 70,000. سبعين ألف وبعدين تضمين الغنم، ده كده ده باب وده باب. 70,000 يعني بعد كده المفروض شرطة: القاضمين الغيظ، العلم، الذكر. انت لو عديتي ده كله كده هتلاقيه ايه؟ 8. لان في خلاف ما بين العلماء، هل الباب الثامن هو العلم ولا الذكر؟ طيب أبواب النار لها 7 أبواب، النار 7 أبواب: جهنم، السعير، لظى، الفطنة، سقر، الجحيم، الهاوية. طبعا أقلها جهنم وأشدها الهاوية بالترتيب. التوابين، شوفي يعني هنا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ال70,000 دول باب ودول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية فمن إن شاء. اللهم اجعلني من التوابين. التوابين إيه يا جماعة؟ هم كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله. لأن طبعا كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. كلنا نقع في الأخطاء ونقع في المعاصي، ولكن مين أحسننا بقى؟ التواب، اللي هو ايه؟ يرجع الى الله ويتوب وينوب ويستغفر الله عز وجل. كثير الرجوع الى الله، كل ما يفعل حاجه تغضب الله او يفعل معصيه يرجع ويتوب وينوب الى الله عز وجل. المتطهرين دول اللي يعني دائما على وضوء. خد بالك ان عندك حديث: لا يحافظ على وضوءه الا مؤمن. طب يحافظ على وضوءه الا مؤمن يعني هفضل طول النهار يعني ما فيش اخراج ريح، ما فيش خروج بول براز؟ لا، كل ما تاتي بناقض من نواقض الوضوء بتتوضي. يبقى انت دائما على ايه؟ طهاره. لا يحافظ على وضوءه الا مؤمن، لا يحافظ على طهارته من الايه؟ يعني كل ما ياتي بحدث يعمل ايه؟ يتطهر على طول. لا يحافظ على وضوءه الا ايه؟ مؤمن. طيب ما زال العدد ممكن تعمل عدد والاعضاء كمان؟ ما هو النبي توضا وبعدين قال ايه؟ اللي هيزود عن كده نساء وتعدى وظلم. سواء في العدد او في الزيادات الثانيه، نفس الحكايه. نفس الحكايه. لأن إسباغ الوضوء معناها إن أنا بغسل الأعضاء اللي غسلها النبي صلى الله عليه وسلم. ده اسمه. لا. لا، لأن الحيض ده يا جماعة ده مانع يمنع من التكليف، ده يمنع من كل شيء. أنت الوضع تاني إيه بوضوء؟ هل أنت لما توضيتي كده خلاص أنت، لأن أنت عندك حدث أكبر. حدث أكبر ده ما يزالش إلا بالاغتسال، ومش هيجزئ معاكي إلا لما تنتهي من الحيض. لكن ده أنت فعلتي شيء ما أنت مش مأمورة بيه. لا. ده خاص بالوقت اللي إيه؟ اللي أنت ما تكونيش حيض، لأن أنت عندك كده حدث إيه؟ إن شاء الله إحنا لينا نبحث في الحيض. طبعًا كده احنا خلصنا المنهج اللي هنمتحن فيه الامتحان الاول اللي هو امتحان الترم. كده المنهج بتاعنا خلص، هنمتحن فيه الابواب دي: باب المياه، باب الآنية، باب النجاسات، باب سنن الفطرة، باب الوضوء. دول اللي احنا هنمتحن فيهم الامتحان القادم بتاع الترم، وأظن موعد الامتحان نزل عندكم، هو لحد كده. طبعا احنا هنستمر في المنهج بتاعنا لحد الامتحان. لذلك يا جماعة إن السفرة والقدرة في وقت الحيض حيض، ده إن شاء الله ندرسه. السفرة والقدرة، السفرة اللي بتتكلم عليها هنا طالبة معانا، السفرة ده حيض، ما تغتسليش إلا لا. شوفي عائشة رضي الله عنها، أم عائشة كانت تقول إيه؟ لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. ما تتعجليش، أنت مستعجلة على إيه؟ كل ده حيض لحد ما تلاقي القصه البيضاء. افراز ابيض يبقى ده ايه؟ خلاص كده ده علامه الطهر. علامه الطهر القصه البيضاء. نزلت القصه البيضاء خلاص اغتسلي ويلزمك بقى ايه؟ الصلاه. وطبعا الصيام اذا كان في ايه؟ في رمضان. بعد نزول الطهر اللي هي القصه البيضاء. اصفر بقى، بيش فاتح، بني، اي ابيض، هو ده الايه؟ علامه الطهر. القصه البيضاء. لا تعجل حتى تعين القصه البيضاء. للاسف احنا طبعا هنا في مصر يعني لا الفين علي ابائنا ما فيش انتظار للقصه البيضاء. كل شويه يعني تخش تختسل، بعدين تلاقي مش عارفه هنزل ايه، تختسل تاني. لا كل ده يا جماعه ما يلزمكيش ده. ما يلزمكيش صلاه في الوقت ده خالص، لان ده وقت حيض. الحيض بيمنع التكليف، يوقف التكليف على طول، مانع. مش يعني ايه الحذاء؟ الصابون ده ان شاء الله هناخده في باب المسح على الخفين، ولكن اعلامي ان انت يجوز المسح عليه، بس تكوني لفه الصابون ده على طهاره، يعني مدخلاه على طهاره، تكوني متوضيه وبعدين لفه الصابون خلاص ممكن تتسحي عليه، مفيش مشكله خالص. طبعا على وشه، يعني على الايه؟ الظهر، ده اسمه الظاهر، يعني ظهر الظهر. ممكن ينفع تمسحي عليه، وده ان شاء الله يا جماعه هناخده في باب المسح على الخفين، بس طبعا انا مش هتكلم في ادله دلوقتي، لان طبعا ده حاجات يعني يلزمها شرح، لكن اعرفي ان ممكن تمسحي عليه. اي حاجه لبستيها وانت متوضيه خلاص ممكن تمسحي عليه. اي حاجه لبستي، لبستي صابون، لبستي حذاء، لبستي شراب، لبستي لفتي تسخين على رجليكي، مفيش مشكله خالص. ان شاء الله الصندل مفيش مشكله. كل ما يلبس في القدم يمسح عليه طالما يمكن دخلائي على طهاره. ان شاء الله باستفاضه في باب الحجاب، واحنا خدنا دي جميله في الوضوء. خدنا ده في الوضوء، لسه هترجعي تاني الوزير اللي خدناه في الوضوء. مش قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كان يمسح على العمامه؟ وقلنا العمامه النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط لها شروط، ولكن الخفين لا، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه؟ لما المغيره بن شعبه اهوى عشان يخلع حذاء النبي صلى الله عليه وسلم الخف اللي كان لابسه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما كاني ادخلتهما طاهرتين. خلاص طالما انا دخلت رجلي طاهره في الحذاء او الشراب او الصابون او اي حاجه لابسها للقدم، خلاص يجوز لي ان امسح عليه. العمامه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بشيء ولم يضع شرط لي. احنا يا جماعه بندور زي ما بتدور معانا الادله، بندور يعني نمشي زي ما الادله اللي معانا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا. الدليل سواء كان قران سنه اجماع. ايه لو لبس شراب وانا متوضية وبعدين دخلت الحمام ورجعت اتوضى تاني وانا لابس الشراب، هنا لا يجوز المسح عليه. ليه؟ ليه احنا ناخد كل ده حلقة؟ كل ده معلش يا جماعة طبعا اسئلة كده، يعني انا مش بحب، يعني بحب ان يبقى في ادلة عشان يبقى الكلام واضح. فيعني المسح على الشراب الشباب جدا، هل يجوز؟ نعم يجوز. احنا بس كده هنتكلم يجوز او لا يجوز. خد بالك يا جماعة إن شاء الله في باب المسح على الخفين، يوم وليلة ليك، يوم وليلة ليك، يوم وليلة تدخل، يعني لازم تكون مدخلة القدم في اللي أنت هتلبسيه على طهارة، وليك اليوم والليلة إن شاء الله هنتكلم إزاي اليوم وإزاي الليلة. بالنسبة للإيه اللي هي اتوضت ولبست الشراب وبعدين دخلت الحمام تقضي حاجتها، خلاص تمسح على الخفين لو لسه معاها اليوم والليلة. ده الوقت اللي هي بعد كده، بعد اليوم والليلة المفروض إنها إيه، خلاص بقى يعني الشراب خلاص بيتقلع وبتلبس وتتوضى وتغسل قدمها، وبعد كده إيه تدخلهم تاني كمرتين لمدة يوم وليلة. طبعا ده للمقيم، المسافر بيبقى 3 أيام وليالي. المسح على الجوارب الشفافة جدا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الشراب أو الجورب اللي كان اللي هو بيتلبس أي شروط. إحنا بقى مش هنحط إحنا شروط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، خلاص يبقى أي شراب بتلبسيه اسمه شراب، ما دام اسمه شراب خلاص بتمسح عليه. ما ينفعش يا جماعه ان انا اتبع يعني علماء بيقولوا شروط، لا، هل الشرط ده النبي قاله صلى الله عليه وسلم؟ قال يبقى خلاص يلزمني. طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، يبقى ما يلزمنيش حد يجتهد اجتهاد وانا مش وراه، لا يلزمني. الا اذا جاب دليل، نرجع تاني للدليل. ان شاء الله باب المسح على الخفين، واحنا لسه فاضل لنا هنا مناقض الوضوء، باب مناقض الوضوء، وعندنا المسح على الخفين، وعندنا التيمم، وعندنا الغسل، وعندنا باب قضاء الحاجة، وعندنا الحوض ان شاء الله. لكن لحد ما توقفنا هنا المحاضرة دي الترم الأول أو الامتحان بتاعك. لكن إحنا يعني برضو الأسبوع القادم إن شاء الله هيبقى إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.